قال: فقلت له: إن رجلاً اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت، فقال: يجفى. وقال: يجفى يعني ينكر عليه ولا يجالس، يجافى. نعم. وقال: ما اعتراضه في هذا الموضع؟ يسلم الأخبار كما جاءت. نعم. قال أبو بكر: وسمعت هارون بن العباس الهاشمي يسأل أبا جعفر الدقيقي محمد بن عبد الملك الرضا العدل حين قدم إلى بغداد في مجلسه على رؤوس الناس: ما تقول في هذا الترمذي الذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد؟ قال: حدثناه عثمان بن أبي شيبة منذ 50 سنة. حكم من رد هذا الحديث أنه ينفى، لا يرد هذا الحديث إلا الزنادقة. ينفى يعني يخرج عن المسلمين ويطرد من البلاد، وهذا الحكم لأهل العلم وللسلطان، ما هو لأحد الناس. كل ما يتعلق بالتعزير مناط بالعلماء قضاة وعلماء، أو مناط بالولاة تنفيذا. نعم. قال أبو بكر: وسمعت أحمد بن أبي زهير يقول: قال هارون بن معروف: هذا الحديث ترده الزنادقة. قال أبو بكر: قال عبد الوهاب الوراق. لعلنا نقف عند هذا الموضع، إذا البحث متصل في هذا المعنى، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويعيذنا من طرائق وسبل أهل الردى وأصحاب الجحيم، كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. ونسأله جل وعلا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.